الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. الله الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله أنسي وبستاني وقافيتي. الله يا زينة الدنيا وما فيها.